الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا في كتاب ربنا جل جلاله في سورة البقرة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال عبد الله بن عباس في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. حدث خلاف بين ابن عباس وقتادة وعبد الله بن مسعود، وهذا الخلاف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أصول التفسير: ومعظم الخلاف إنما هو خلاف تنوع، أو كل هو التفسير بالتضمن، أي ليس خلاف في الحقيقة، ليس خلاف تضاد المعنى وضده. واضح؟ يعني مثلا: واعتصموا بحبل الله، ستجد مثلا في الطبري منهم من قال حبل الله القرآن، وتجد حبل الله سنته. واضح؟ ومنهم من قال حبل الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ كل هذه التفسيرات ليس بينها تضاد، ليس بينها تضاد، وحبل الله إنما يشمل كل كل هذا. واضح؟ اعتصموا بحبل الله، الكتاب، السنة، وما كان عليه أصحاب نبينا. إذن ستجد في أمر التفسير الخلاف، لا تظن أن هذا الخلاف المعنى والضد، وإنما هو التفسير به بالتضمن، أي ببعض معاني، ببعض معاني الكلمة، كما قال تعالى أيضا مثلا: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فيأتي مثلا مفسر ظالم لنفسه فيقول: الظالم هنا آكل الربا، الظالم هنا المشرك، الظالم هنا الزاني، الظالم هنا تارك الصلاة. هذا كله ليس خلاف تضاد المعنى وضد، وإنما هذا كله يندرج تحت معنى، تحت معنى الكلمة. واضح الكلام؟ يبقى هذا التفسير بالإيه؟ بالتضمن، أي ببعض معاني، ببعض معاني الكلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، منهم من قال ادخلوا في السلم أي الإسلام، أي الإسلام، مفهوم هذا؟ وهذا قول ابن عباس. وابن عباس أيضا قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا هي الأحكام التكليفية، قال أي التكاليف. وله رواية ثالثة: ادخلوا في السلم كافة، أي في أوامره والابتعاد عن نواهيه. خلاص. قتادة تلميذ أنس له نفس الكلام مشابها له. لا شك أنه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أن التكاليف التي قالها ابن عباس هي هي الطاعات، هي هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. صح الكلام؟ لكن هو فسر ببعض الايه، ببعض المعاني. افهم هذه المسألة، أصل في التفسير في غاية الأهمية. حينما تقرأ مثلا في تفسير الطبري، مفهوم الكلام؟ الطبري ينقل كلام الصحابة، كلام التابعين، لذلك اسمه شيخ المفسرين. لما؟ لأنه يعتبر أفضل التفسير اللي هو اسمه التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور، ما هي أقسام التفسير؟ ده قسم تاني، بحث تاني، ممكن نعمل فيه دورة إن شاء الله. لكن الطبري تفرد ممن صنفوا، وهو أولهم، وكل من جاء بعده تكلم في هذه المسألة إنما هم عيال عليه في هذه المسألة، زي السيوطي مثلا في الدر المنثور، مفهوم؟ الشوكاني، غيرهم. فيأتي مثلا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بكلام الصحابة، بكلام التابعين، تابع التابعين، إلى آخره. فالتكاليف الطاعات كلها تدخل في معنى واحد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في جميع التكاليف كافة، كل أمر أمرت به وكل نهي نهيت عنه وجب الفعل في الطلب، ووجب النهي والبعد في الترك كافة. هذا يشمل الذكور ويشمل الذكور والإناث، كمثل صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن المشكل قد يشكل عليك قول ابن عباس يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم، أي الإسلام. ما هو قال يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم، فكيف يخاطب الذين آمنوا بالدخول في الإسلام؟ واضح الكلام؟ فهذا قد يشكل عليك، وهذا ليس فيه إشكال، لأن الإسلام قسمان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إسلام الكلمة وإسلام العمل. إسلام الكلمة وإسلام العمل، وهذا ثابت عن الإمام الزهري تلميذ سعيد بن المسيب، ثابت عن الزهري: الإسلام إسلام الكلمة وإسلام العمل. إسلام الكلمة شهادتين، صح الكلام؟ فلان مثلا دخل في الإسلام، ما معنى هذا الكلام؟ أي قال نطق بالشهادتين، نطق بالشهادتين. أما إسلام العمل هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل أخبرني عن الإسلام، قال ها شهادة أن لا إله إلا محمد رسول، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. يبقى هذه الإيه؟ الأعمال، وهذه تكاليف، هذه أوامر، صح الكلام؟ وإسلام العمل أي عمل القلب أيضا، لأن كلمة الإسلام إذا ذكرت بمفردها فيدخل فيها قول القلب تصديقه، وعمل القلب الحب والخوف والرجاء والنية الحسنة، وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. كل أمور الدين تدخل في إيه؟ في كلمة الإسلام. يعني مثلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل من الإسلام، الكلمة ولا إسلام العمل الظاهر ولا العمل القلبي عمل الباطن ولا إيه بالضبط؟ كل هذا. وضحت المسألة كده؟ يبقى قول ابن عباس هنا ادخلوا في السلم، قال أي الإسلام، أي في أوامر الإسلام، لأنهم مؤمنين أصلا، أي يا مسلمون امتثلوا لأوامر الإسلام. وهذا كلام من يبين لك عمق كلام ابن عباس وفهم عبد الله ابن عباس. كثير من المسلمين اليوم اسمهم في البطاقة مسلمين، صحيح، وما يدخلون في بعض الإسلام فضلا عن الإسلام كاف، صحيح الكلام؟ إذن يا أيها الذين أمنوا دخلوا في السلم، أي الإسلام، وفسرها طاعته، فسرها التكاليف. وضح كده المسألة؟ ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا فعل أمر، فعل أمر، والأمر هنا الأمر المطلق، الأمر هنا الأمر المطلق. فالأمر المطلق إنما يشمل الواجبات ويشمل فعل النوافل والمستحبات إن كنت تريد الثبات، ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من أشد عوامل التثبيت والثبات في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده فعل الأوامر وفعل النوافل. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد من المتكلم. الله الله، وأشد تثبيت، ما قالش وتثبيت، وأشد أي ثبات إيه؟ شديد قوي، مفهوم؟ مش اللي يصلي للظهر يجي لي والناس مش بتخلص يروح مسلم والسلام عليكم، ما يجي بقى العصر وما يجي المغرب، قصة دي، مفهوم؟ ادخلوا في السلم كافة. ثم قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لماذا ولا تتبع خطوات الشيطان؟ لماذا التحذير بعد الأمر في الدخول من التكاليف؟ لأن إبليس لن يتركك أن تدخل في التكاليف. صحيح الكلام؟ لأن في مانع هنا، في مانع تزيين الشيطان لك، وسواسة الشيطان لك، تكسيل الشيطان لك، عجز الشيطان لك. والنفس كما يقول ابن القيم إنها تميل إلى الخمول. الأصل في النفس إنها تميل للإيه؟ للخمول. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ 3 ومرتين ومرة، 3 دول بصحيح مسلم. خلاص، انت لو ما كنتش تعرف النصوص دي وعارف ان النبي عليه الصلاه والسلام بيتوضا 3 مرات هتوضا 3 مرات. اغلب فعل النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يتوضا 3، لكن لما عرفت بقى انه يتوضا مرتين او مره هتلاقي اغلب حالك عايز تتوضا مره. صح، هتلاقي اغلب الاحوال انك عايز تتوضا مره وترضي نفسك بايه؟ سنه. ما هو النبي عليه الصلاه والسلام فعلها. ليه بقى؟ جت منين؟ صح، لان النفس بتحب الخمول. صح شعر، النفس تحب الخمول. لما يشوف مش عارف كذا وكذا النفس تميل للايه؟ للخمول. مفهوم؟ مع ان النبي عليه الصلاه والسلام اكثر احواله 3 مرات. حديث عمرو بن شعبه النبي عن جدي حينما ساله الاعرابي عن الوضوء فاراه 3 قال هذا الوضوء. لكن ليه بتميل انت مثلا اوقات مره؟ ما دي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، بتزيد فيها لدرجه ان ممكن مره تغلب على المرتين او 3 وتقول دي سنه، لان النفس تميل للخمول. خلاص، فعند التكاليف، عند التكاليف ليس هو اصل النفس، النفس تريد علو. خلاص كده، والشيطان يعدكم الفقر، يريدك ان ياخذ بك الى السفول، الى الارض. صح كده كلام، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواء. لذلك ذكر لك المانع، ولا تتبع خطوات الشيطان، لأنه لن يأخذك مرة واحدة، وإنما سيأخذك خطوة خطوة حتى يصل بك إلى ما يريد، إلى ما يريد. لذلك عليك بالتكاليف، ادخل في السلم كافة، كل أمر يصل إليك من ربك ومن نبيك سارع في الامتثال به، لأن الأصل في الأوامر عند علماء الأصول على الفور، على الفور، الفور، سارع، سارعوا، سابقوا على الفور. ده الأصل عند علماء الأصول، أن وهذا مذهب جماهير الأصوليين، الأوامر على الفور. كل أمر يصلك، سمعته في مجلس، قرأته في كتاب، قرأته في القرآن، أمر امتثل للنبي عليه السلام، امتثل وسارع فيه، لأن إبليس لن يتركك تفعل مثل هذا الفعل، يؤخرك عنه لغاية ما ينسيك إياه. مش أحيانا كتير بتصلي العشاء وتقول أنا هروح أصلي السنة وبتروح وما بتعملش حاجة؟ صحيح كلام ولا لا؟ كتير أوي، كتير كتير. لذلك إذا غلب على ظنك أن أنت بتقع فيها كتير، صليها في المسجد، صليها في المسجد. يجي إبليس يقول لك إيه؟ أفضل الصلاة ها؟ صلاة الرجل في بيتي إلا المكتوبة، فيقول لك أفضل الصلاة في المكتوبة، أديك لا صليتها لا في البيت ولا في المسجد. صح كلام؟ آه. ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو، والعدو ده ظاهر لك العداوة، أنت عارف كويس، يعني مش بينافق مثلا معك، لا، ظاهر لك العداوة، ويلعب بك إذا كنت جاهلا، كما قال ابن القيم رحمه الله، إذا كنت إيه؟ جاهلا. لذلك ذكر الأمر وذكر الإيه؟ وذكر المانع. قال فإن زللتم، الزلل هو السقوط، هو السقوط، والزلل هنا بخلاف الزلة المتعارف بها عند أهل العلم، لأن الزلة المتعارف بها عند أهل العلم أي السقوط في المخالفة بغير عمد سابق. لذلك إذا بين له السنة وبين له الحق في المسألة يقول لك أنا ما كنتش أعرف، استغفر الله وأتوب إليه، خلاص دي كانت زلة. مفهوم؟ لكن يبين له ويفضل ماشي، ده انحراف، ده الفارق بين الزلة والانحراف. خلاص كده الكلام. لذلك قال هنا فإن زللتم. الزلة هنا ليس الوقوع في المخالفة بغير عمد أو بغير علم، لا، الزلة هنا الوقوع في المخالفة بعد العلم. لذلك قال إيه؟ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما جاءتكم البينات، فاعلموا أن الله إيه؟ عزيز حكيم. هذه الآية من جملة الآيات التي يتكلم فيها أهل العلم ما هي أعظم الآيات زجرا وتخويفا، ما هي أعظم الآيات بيتكلموا في المسألة دي، وما هي أرجى الآيات في القرآن. منهم من قال بأن أعظمها الآية دي فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز وغني. فتخاف بقى، اسمع، فتزل قدم بعد ثبوتها، ثبوتها. يبقى ليس الشأن أنك ثابت الآن، وإنما الشأن إيه؟ بكرة أنت فين؟ صح كده كلام؟ افهم بقى المسألة دي، نسأل الله السلامة والعافية. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، البينات، البينات، البراهين الواضحة. وسمي البينة بينة لأنه من التبيين، الأمر الواضح الظاهر المبين. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هل ينظرون، هل ينظرون لمن؟ حينما قال ربنا جل جلاله ادخلوا في السلم كافة، الذي ترك التكاليف والطاعات، طب انت مستني ايه؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هل تنتظر موتك وموتك قيامتك؟ صحيح؟ ويأتي الحساب، طب انت مستني ايه؟ ولا تتبع خطوات الشيطان، هذا الذي ينغمس في المعاصي، طب لغاية امتى؟ الى متى؟ لذلك قال هل ينظرون، اي الفاعل الذي ترك ما امر به وصاحب المعصية المنغمس في معصيته، الى متى؟ يعني دلوقتي مثلا هو لا يصلي أو لا يطلب العلم أو لا يصلي الفجر أو لا يقرأ القرآن أو لا يحفظ شيء من القرآن أو لا يحفظ شيء من السنة، طب إمتى؟ هل ينظرون، وأيضا هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويل يقول الذين نسوه من قبل، نسوه يعني تركوه، تركوه، نسوا الله فنسيهم. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فأنت منتظر إيه؟ قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذا فيه إثبات فعل الإتيان لله عز وجل، صحيح؟ وليس كما يقول الأشاعرة الإتيان والمجيء هو مجيء الملائكة، لأنه قال ها هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، والملائكة وقضي الأمر، انتهى وقضي الأمر. لذلك أكبر أمنية لو أن لنا، لو أن لنا كرة، لو أن لنا كرة. لذلك أنت لو لم تفعل اليوم طب هتعمل إمتى، هتعمل إمتى؟ يعني يجي مثلا يصلي الفجر ويقعد مش عارف نايم لغاية إمتى، ويصح ويأكل ويقعد مش عارف يرغي هنا ويبص في النت هنا ويبص في اليوتيوب هنا، يبص صفحته مين اللي عمل له كام لايك، ويكلم صاحبه هنا، يلاقي العشاء اتدنت، بعد العشاء يتعش، الاكل يكبس على نفسه يتخمد ينام. طب وبعدين، وبعدين مش قادر ينزل يصلي الفجر والجو ساعة، طب وبعدين، طب انت مش قادر يروح عشان مجلس العلم ومش عارف ايه، طب وبعدين، طب اخرتها ايه، متى؟ واضح الكلام؟ افهم، إن لم تفعل اليوم لن تفعل شيء أبدا، وإلى الله ترجع، ترجع الأمور. نقف هنا، وقفنا في صحيح الإمام البخاري.